السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل مع كتاب فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن آل عباد البدر حفظه الله تعالى. وآخر ما رأيناه هو فضائل لا إله إلا الله الواردة في السنة النبوية. رأينا فضائل هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني الواردة في كتاب الله عز وجل. ثم رأينا بعدها ما ورد فيها من الفضائل في السنة النبوية، وكان آخر ما ذكرنا وتوقفنا عنده أنه لا يكفي مجرد التلفظ بهذه الكلمة، حتى يكون لقائلها نصيب أو الأجر والثواب الوارد في الكتاب أو في السنة على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هذه الكلمة، كلمة التوحيد، لها شروط يجب أن تكون أو يعني يستوفيها الناطق بها أو قائلها أو معتقدها حتى تؤدي مؤداها. وهذا هو درسنا اليوم إن شاء الله تعالى، يعني شروط لا إله إلا الله. يقول الشيخ حفظه الله: لقد تقدم معنا ذكر شيء من فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، التي هي خير الكلمات وأفضلها وأجلها، ومر كذلك ذكر ما يترتب عليها من أجور كريمة وفضائل عظيمة وثمار نافعة في الدنيا والآخرة. لكن يجب على المسلم أن يعلم أن لا إله أن يعني هذه الكلمة يعلم أن لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها بمجرد نطقه لها باللسان فقط، بل لا بد من أداء حقها وفرضها واستيفاء شروطها الواردة في الكتاب والسنة. وكل مسلم يعلم أن كل طاعة يتقرب بها إلى الله لا تقبل منه إلا إذا أتى بشروطها، وهذا كنت ذكرتها المرة اللي فاتت. أي عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله لابد أن أو يعني هذه العبادة لابد وفيها شروط لا تقبل إلا بشروطها. مثلا الصلاة، يعني من شروطها الوضوء والطهارة، طهارة المكان، طهارة البدن، طهارة الثياب، السترة، استقبال القبلة، إلى غير ذلك من الشروط المعروفة. كذلك يعني الصيام له شروط، الوضوء له شروط. فهذه العبادات إذا انتفى شرط من شروطها لا تقبل. فكذلك لا إله إلا الله إذا انتفى شرط من شروطها لا تكون مقبولة. فالصلاة لا تقبل إلا بشروطها المعلومة، والحج لا يقبل إلا بشروطه، وجميع العبادات كذلك لا تقبل إلا بشروطها المعلومة من الكتاب والسنة. وهكذا الشأن في لا إله إلا الله، لا تقبل إلا إذا قام العبد بشروطها المعلومة في الكتاب والسنة. وقد أشار سلفنا الصالح رحمهم الله إلى أهمية العناية بشروط لا إله إلا الله، يعني هذا الكلام ما جاش غير هذا أوصى به سلفنا الصالح، يعني من الصحابة ومن بعدهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا، ووجوب الالتزام بها، وأنها لا تقبل إلا بذلك. ومن ذلك ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى الحسن البصري معروف هو أحد التابعين وأحد الأئمة الكبار، أنه قيل له إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا وحدين قال، يعني جاءوا عند الحسن البصري قال لك يا الناس راهم يقولوا لي يقول لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال، يعني قال الحسن: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. يجب أن يؤدي حقها ويؤدي فرضها. وعليكم السلام ورحمة الله. وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ الفرزدق هذا شاعر معروف، نعم معروف بالهجاء، نعم معروف بالهجاء. الهجاء هو نوع من أنواع الشعر، هو الذم. واحد نقول إحنا يجيب أبيات شعرية كما نقول بالتعبير تاعنا يعاير فيها، هذا معروف باللي كان يعاير بالأبيات الشعرية، هذا الفرزدق. فكان يدفن امرأته، فقال له الحسن: ما أعددت لهذا اليوم؟ هذه يجي نهار يدفنوك أنت تاني كما دارك تدفن مرتك، ماذا أعددت؟ واش وجدت؟ واش وجدت لهذا اليوم؟ فقال: شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الفرزدق قال: وجدت لها شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة، يعني 70 عام وأنا نوجد لهذا اليوم لا إله إلا الله. فقال الحسن: نعم العدة، يعني مليحة هذه العدة اللي راك ملايمها باش تديها معك، اللي هي واش؟ لا إله إلا الله، نعم العدة، لكن للا إله إلا الله شروطا، هذه لا إله إلا الله عندها شروط، فإياك حرز، فإياك وقذف المحصنات، إياك وقذف المحصنات. كما ذكرنا كان معروف في شعره، يعني كان يهجو وكان يقذف الناس، لهذا قال له: إياك، يعني ما تنفعكش وحدها، لازم تعمل بمقتضاها، ومن مقتضاها أن تترك هذا الأمر اللي هو قذف المحصنات. وقال وهب ابن منبه لمن سأله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ واحد قال لي وهب ابن منبه كذلك هو من السلف، قال له: ماشي المفتاح تاع الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، نعم المفتاح تاع الجنة لا إله إلا الله، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان. كل مفتاح عنده سنين، انت المفتاح دروك الى تجيبه وتبرده وتقلع له سنين، يدخل في الباب ولا ما يدخلش؟ يدخل، بصح يدور في الخوه، الباب ما ينحلش. فكذلك لا اله الا الله قال: والا لم يفتح، يعني فان قال: ما من مفتاح الا له اسنان، فان اتيت بمفتاح له اسنان فتح لك، والا لم يفتح. يشير بالاسنان الى شروط لا اله الا الله. لا اله الا الله مفتاح الجنه، بصح السنان تاعها هما الشروط، شروط لا إله إلا الله. قال: أورد هذه الآثار ابن رجب، الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتاب اسمه كلمة الإخلاص. يقول الشيخ: ثم إنه باستقراء أهل العلم لنصوص الكتاب والسنة. ما معنى استقراء؟ استقراء معناه يتبعوا، يشوفوا في كلام أهل العلم، يتبعوا في جميع كلام أهل العلم، هذا هو الاستقراء، يشوفوا في الكتاب وفي السنة ويقرأوا الكتب تاع أهل العلم والكلام تاع أهل العلم، يستنبطون منه أشياء. هنا قال: باستقراء أهل العلم لنصوص الكتاب والسنة تبين أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بسبعة شروط. من شافوا في الكتاب والسنة والأحاديث لقوا باللي لا إله إلا الله عندها سبع شروط. علاش هنا؟ لماذا الشيخ قال الاستقراء؟ ما تنتظرش باللي غادي تلقى حديث هكا فيه شروط لا إله إلا الله، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شروط لا إله إلا الله كذا وكذا وكذا، ولكن قال شيء في حديث، في حديث آخر قال أمر آخر، في آية تجد شيء، كلاهما القوا باللي شروط لا إله إلا الله يوجد سبعة. قال: أولا غادي نذكرها بالإجمال، نذكرها كاع ومن بعد نذكر التفصيل والشرح. أولا: العلم بمعناها نفيا وإثباتا المنافي للجهل، هذه الأولى، العلم بمعناها الشرط الأول. الثاني: اليقين المنافي للشك والريب، الثاني اليقين وغادي نشرح من بعد. الثالث: الإخلاص المنافي للشرك والرياء. الرابع: الصدق المنافي للكذب. الخامس: المحبة المنافية للبغض والكره، السادس الانقياد المنافي للترك، والسابع القبول المنافي للرد. ولنقف وقفة مختصرة مع هذه الشروط لبيان المراد بكل واحد منها مع ذكر بعض أدلتها من الكتاب والسنة. دروك غادي نذكرها بالتفصيل وبالأدلة تاعها. الشرط الأول هو نعم العلم، العلم بمعناه نفيا وإثباتا. تكلمنا على النفي والإثبات، تكلمنا عليه المرة اللي فاتت واللي قبلها، الأصل نكونوا دروك فاهمين معنى النفي والإثبات. قال الشرط الأول هو العلم بمعناها المراد منها، المراد منها نفيا وإثباتا المنافي للجهل، يعني العكس تاع العلم هو الجهل، يعني الجهل بمعناها. وذلك بأن يعلم من قالها أنها تنفي جميع أنواع العبادة عن كل ما سوى الله. هذا تكلمنا عليه بإسهاب مرة اللي فاتت، توسعنا فيه. لا إله إلا الله معناه تنفي العبادة عن كل ما سوى الله، كل ما سوى الله لا يعبد، لا يستحق أن يعبد، تنفي عنه العبادة. اللي خليه يقولها يستحضر هذا المعنى، يكون عندها علم بلي هذا هو معناها، لا يستحق أحد العبادة غير الله. قال ذلك بأن يعلم من قالها أنها تنفي جميع أنواع العبادة عن كل ما سوى الله، وتثبت ذلك لله وحده. تنفي العبادة عن كل ما سوى الله، ها النفي، وتثبت العبادة لله تبارك وتعالى وحده، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الآية إياك نعبد وإياك نستعين نقرأها في اليوم على الأقل 17 مرة، يعني هذه على الأقل نقرأها 17 مرة. ولكن كما أذكر دائما أننا في غربة عن كلام العرب، إحنا اللغة العربية ما زدناش فيها، كي حلينا عينينا ما لقيناش اللغة العربية، لقينا اللسان هذا الدارج. لهذا هناك أشياء كانت تفهمها العرب لا نفهمها نحن. الآن أنا كي نقرأ مثلا إياك نعبد، هنا الإنسان راه يخاطب الله عز وجل يقول له إياك نعبد، تش تفهم منها؟ تفهم منها باللي يا ربي نعبدك أنت، هذه هي. صحية عند العرب عندهم فهم أدق من ذلك. إياك نعبد معناه لا نعبد إلا أنت، هذه معناتها. كيفاش عرفناها؟ كلمة إياك كي جات هي الأولى، هذه في البلاغة يقولوا المقدم والمؤخر، المقدم هو اللي يجي الأول والمؤخر هو اللي يجي الزاوج. يقول لك تقديم ما حقه التأخير، معناه اللي حقته يجي الأول نديروه الزاوج، اللي حقته يجي الزاوج نديروه الأول، يفيد الحصر. منه هذه الكلمة إياك نعبد، الأصل الأول شكون يجي؟ يجي الفعل، من بعد يجي المفعول به. نعطيكم غير مثال، تقول الأصل في كي نهضروا نقولوا أكل زيد التفاحة، التفاحة مفعول به هي تجي التالية، بصح كون نقول التفاحة أو التفاحة أكل زيد، التفاحة أكل زيد معناه أنت شو تفهم؟ ثم تفهموا بلي التفاحة ولا زيد؟ هي التفاحة جات منصوبة معناها هي اللي وقع لها الأكل، معناه زيد كل التفاحة، علاش جات منصوبة؟ التفاحة أكل زيد. هذه يعني كاين آية يخطئ الناس في فهمها، وهي قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، معناه العلماء هما اللي يخشوا الله عز وجل. بصح ما يعرفش اللغة ما يفهمهاش مليح، يقول الله يخشى العلماء، ولا اللي عنده شوية عقل يقول لك ماشي هذا المعنى تاعها، بصح مانيش فاهم، خاطر باينة بلي ما غاديش يكون هذا هو معناه. حنا نرجعوا الأصل نقوله نعبدك، يعني كي تخاطب الله عز وجل تقول له نعبدك، بس احنا قلنا إياك نعبد، سبقنا إياك على نعبد، هذه معناتها لا نعبد إلا أنت، يا الله لا نعبد إلا أنت. هذه تشوف بلق قعد خمس دقائق وأنا نهدر لكم فيها، وهي العربي بكري، العربي صاحب اللسان العربي الحق كي يسمع إياك نعبد يفهمها مباشرة، هذا علاه كانوا هذيك هي هدرتهم، هذيك هي اللي يفهموها. ولا علينا، حنا نرجعوا للموضوع تاعنا. استدل بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، معناتها لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، يا الله لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، وهذا الذي تقوله كل يوم، كل يوم يقول الله عز وجل لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، هذه في إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين معناه نطلب المعاونة باش تعاوننا، طلب العون. لا نعبد إلا أنت ولا نطلب الإعانة إلا منك، فيك بارك الله، هذه هي نستعين، يعني استعين، إنسان يستعين بالله عز وجل، أي نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بسواك. قال تعالى يعني من الأدلة على أن العلم من شروط لا إله إلا الله، كان قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، كان آية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالله عز وجل أمرنا أن نعلم أنه لا إله إلا الله، إذن هذا دليل العلم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون الحق هنا هي كلمة التوحيد، إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون، أي يعلمون معنى هذه الكلمة. وثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. شوف وهو يعلم، إذن لازم العلم بمعناه، أما أن يفهم الإنسان غلط ففاقد شيء لا يعطيه، إلا ما فهمتهاش مليح ما تقدرش تؤدي المعنى تاعها. فاشترط عليه الصلاة والسلام العلم، إذن الشرط الأول هو العلم، العلم بمعناها المنافي للجهل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو شرط كل عبادة، نعم العبادة تشترط في العلم، نعم طبعا. الشرط الثاني هو اليقين، اليقين المنافي للشك والريب، العكس تاع اليقين هو الشك، الشك والريب، أي أن يكون قائلها موقنا بها يقينا جازما لا شك فيه ولا ريب. لما تقول لا إله إلا الله يكون عندك يقين باللي لا يستحق أحد أن يعبد إلا الله، ماشي بالك 90% 90% غير ربي اللي يستحق أن يعبد، 10% معليش سيدي قادة ثاني شوية نعطوه شوية، لا 100% أنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا الله، يقين ما يليقش يكون فيه غرام تاع شك ولا ريب ولا شك. قال واليقين هو تمام العلم وكماله، تمام العلم وكماله. قال جل وعلا في وصف المؤمنين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أتشوفنا ثم لم يرتابوا أي ليس عندهم ريب، ليس عندهم شك بهذه الكلمة، يعني كلمة التوحيد. وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. من هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما كانش عبد يلقى بهما الله عز وجل بشرط أنه ما يكونش عنده شك، غير شاك دخل الجنة. إذن كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، تلاحظون مستيقنا يعني يقين عكس الشك، مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. يعني اللي تلقاه اللي غادي تخرج من البستان وتلقاه يعني يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة. إذن من شروط لا إله إلا الله اليقين، الأولى العلم المنافي للجهل، الثانية اليقين المنافي للشك والريب، الشرط الثالث هو الإخلاص، الإخلاص المنافي للشرك والرياء. الشيء الخالص هو الشيء النقي، النقي من الشوائب. الشوائب هي باش تفهموا لعل يعني اخواننا من كبار السن باش يفهموا، الشوائب هما يقولون لي زامبيورتي يعني نعم هذيك الرواسب لي ريزيدو، لي ريزيدو الرواسب. الشوائب هما لي زامبيورتي، الخالص هي حاجه بيور يعني خالصه نقيه صافيه ليس لا يخالطها شيء. إذن الإخلاص المنافي للشرك والرياء، وذلك إنما يكون بتصفية العمل وتنقيته، إذا قال العمل يكون صافي لله وحده لا يخالطه شيء. في العمل تاعه واحد كي يعبد الله عز وجل سواء كان صلاة أو صدقة أو صحة صيام، صيام ما الإنسان قليل من يرائي فيه إلا إذا هو خبر على نفسه، راني جماعة وقال لهم راني صايم، يعني الصيام بهذا اختص الله جل وعلا يعني الثواب به، قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. المهم الأعمال الأخرى ممكن واحد يصلي باش الناس يقولوا بلي هذا راه يصلي، ممكن يتصدق باش يقول باش الناس يقولوا بلي راه يتصدق، يعني العمل تاع هذا راه مخلط فيه، راه دايره لله شويه لله وشويه على جال الناس، هنا راه مخلط ما راهش خالص، يعني راه فيه رياء راه فيه شرك. هنا تنقيته من جميع الشوائب الظاهره والخفيه، يلق العمل تاع الانسان يكون نقي لله تبارك وتعالى لا يخالطه فيه شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي يقول الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من هل يعمل عمل يشرك فيه يعني فيه مع ذلك العمل في ذلك العمل أشرك فيه معي يعني مع الله غيري يعني غير الله، فيقول تركته وشركه. وذلك كيفاش يكون الإخلاص؟ بإخلاص النية في جميع العبادات لله وحده، أي عمل يديره الإنسان كما ذكرت سواء كان صلاة أو صدقة أو حتى يعني أعمال الخير كلها، بناء المسجد أو الإنسان يوقف على مسجد ولا يبغي يزيد في حاجة ولا يدير حاجة سواء كان في مسجد أو في غيره يجب أن يكون لله. نعم لا الغلو، الغلو شيء آخر، الغلو ليس رياء، الغلو هو الزيادة، هو التنطع والزيادة، ونحن واحد يزيد على روحه هذا هو الغلو. يمكن واحد يكون عنده غلو بصح عندها إخلاص، ما يديرش غلو باش الناس يقولوا هذا راه يعبد الله، هو راه حاسب بلي هذيك هي، هو حسبها بلي هكا. نعم كم ثلاثة تقصده؟ يأتي الشيطان ابن آدم الذي يريد العبادة. نعم. ويوسوس له يعني أنك ترائي، ما عليه أن يدعه، يعني يوسوس له الشيطان. نعم. أنك ترائي في هذه العبادة التي تقوم بها. نعم. هو يعني في ذاته لا يرائي فيها، يعني العبادة مخلصة لله عز وجل. نعم، هذا مدخل من مداخل الشيطان، هذا يذكره أهل العلم في عندما يتكلمون عن الرياء. قال الأخ جمال، قال أن الإنسان ممكن يعمل عبادة لله تبارك وتعالى، يجيه الشيطان يوسوس له، يقول له أنت هذه راك ديرها رياء للناس، فماذا يصنع؟ يترك العبادة، وهذا خطأ. هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال مثلا الرجل يريد أن يتصدق، مثلا جيت أنا لقيت واحد مسكين جيت نتصدق، يجي الشيطان قال ودي الناس راهم يشوفوا فيك، هذه يكون تعطيها، هذه يقولوا بلي على جنب، شندير نمتنع، هذا ثاني رياء. يعني من عمل من أجل الناس فهو رياء، ومن ترك العمل من أجل الناس فهو رياء. هنا واش دير؟ تدفع هذيك الوسوسة، تستحضر النية، تعاود تقول لا أنا نعملها لله، وتمدها وتروح. بصح إلا ما مديت خاطر الناس راهم يشوفوا فيك، هنا هذا جانب من يعني مدخل من مداخل الشيطان. وهذا لا يشمله قول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما، إن تخفوا الصدقات فنعما هي، وإن تبدوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني هذا شيء آخر، يعني هذا ابتداء الإنسان كي يبغى يتصدق من الأفضل أنه يصدق في السر، صدقة السر. ولكن إذا واحد تصدق ونيته باش الناس تشوفه باش يقتدوا به، عوض ما يوقف على الناس ويبدا يدعيهم ويحثهم على الصدقة، هو واش يدير؟ يتصدق باش يحثهم على الصدقة، ماشي نيته على جالهم باش يمدحوه، لا باش يفكرهم والناس تتصدق. هذا كذلك فيه أجر، وهذا الذي يقول فيه الله تبارك وتعالى فهو خير لكم. يعني إن تبدوها يعني تبينوها، إن تخفوا الصدقات وكندرقوها، إن تخفوا الصدقات فنعمها يعني مليحة، وإن تبدوها يعني كنت بينوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. المهم الإنسان، المهم في هذا كله هو ما؟ الإخلاص، النية، يجب أن تكون لله تبارك وتعالى. العمل يجب أن لا يكون فيه شرك ولا يكون فيه رياء، بل يجب أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. قال سبحانه ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني في صحيح البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسعد، هذا شفناه مرة اللي فاتت، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هو الدليل على الإخلاص، خالصا من قلبه، فاشترط الإخلاص. إذن هذا هو الشرط الثالث. نعود باش نتفكروا، الشرط الأول العلم وضده الجهل، الشرط الثاني اليقين وضده الشك والريب، الشرط الثالث الإخلاص وضده الشرك والرياء، الشرط الرابع هو الصدق، الصدق المنافي للكذب، ضد الصدق هو الكذب. وذلك بأن يقول العبد هذه الكلمة صادقا من قلبه، اللي يقولها يكون صادق، مشي بلسانه يقولها وفي قلبه شيء آخر، يكون لي وفي قلبه شيء آخر، يقولها بلسانه وفي قلبه شيء آخر، المنافق. المنافق. والصدق هو أن يواطئ، يركب، أن يواطئ القلب واللسان، معناها القلب مع اللسان يجو كيف كيف، الشيء اللي راه في القلب هو نفسه اللي راه في اللسان، هذا هو الصدق. ولذا قال الله تعالى في ذم المنافقين، المنافقون معروفون، كانوا يظهرون الإسلام، يبينوا روحهم بلي راهم يصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقولوا لا إله إلا الله ويفعلون و ولكن في قلوبهم الكفر والكفر والشرك، ثم غير الظاهر، ثم كاذبون مش صادقين. قال الله عز وجل في ذمهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم يقولون نشهد إنك لرسول الله، ولكن الله عز وجل قال يشهد إن المنافقين لكاذبون. سما راهم يكذبوا، معناه ما عندهمش السكت. فوصفهم سبحانه بالكذب لأن ما قالوه بألسنتهم لم يكن موجودا في قلوبهم. وقال سبحانه وتعالى كذلك في سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن فالصادق يعلمه الله عز وجل والكاذب كذلك يعلمه الله تبارك وتعالى. فمن شروط هذه الكلمة الصدق، وثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار. إذن النبي عليه الصلاة والسلام دار شرط صادقا من قلبه، وهذا هو الشرط الرابع. الشرط الرابع لأن العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك والريب، الإخلاص المنافي للشرك والرياء، والصدق المنافي للكذب. الشرط الخامس المحبة. الشرط الخامس المحبة المنافية للبغض والكره. واش تحب واش تبغض؟ وذلك بأن يحب قائلها الله ورسوله ودين الإسلام والمؤمنين. قائل هذه الكلمة يجب أن يحب الله ويحب رسوله ويحب دين الإسلام ويحب المؤمنين، هذه من شروط لا إله إلا الله. ويحب المسلمين بأوامر الله الواقفين عند حدوده، الواقف عند حدوده، وأن يبغض من خالف لا إله إلا الله. لي خالف لا إله إلا الله معناه لي يعبد غير الله يجب أن تبغضه، ما لازمش تبغيه. نعم طبعا هذا كله في الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. شوف حتى ولو كان أبوك أو أخوك أو عشيرتك أو الأموال أو هذا كله يجب أن يكون الله ورسوله أحب إليك من هذا كله. والحديث معروف لا يؤمن أحدكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله، من ماله وولده والناس أجمعين، ووالده وولده والناس أجمعين. معروف حديث عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. وكانوا صرحاء وصادقين الصحابة رضي الله عنهم، كان صادق يا رسول الله نحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي. قال ليس بعد يا عمر، مازال لم يكتمل إيمانك بعد. قال يا رسول الله أحبك أكثر من نفسي. قال الآن يا عمر. يجب أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من كل شيء. وكيف تكون محبة النبي، كيف تكون محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل بإقامة الموالد وبالفرح بيوم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس هذا، ليس هذا هو حب النبي عليه الصلاة والسلام. لأن لو كان هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم لفعله أبو بكر، ولا فعله عمر، ولا فعله عثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس ومعاذ والصحابة أجمعون ومن بعدهم من التابعين وأئمة السلف وأئمة الهدى، هؤلاء كلهم لم يحتفلوا بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. متى ابتدع هذا الميلاد؟ في القرن الرابع. القرن الرابع يعني 400 عام مر النبي صلى الله عليه وسلم، عادك بدأوا يحتفلوا بالميلاد تاعه. شكون اللي داره؟ داروه الفاطميون الشيعة لما أقاموا دولة، يعني أقاموا دولة يعني في المغرب في شمال إفريقيا في مصر، كانت عندهم دولة وهم معروفون الفاطميون وهم شيعة ينسبون، هي في الحقيقة ما نقولهمش فاطميون لأنهم ينسبون نفسهم إلى فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، ولكن يقال لهم العبيديون نسبة إلى عبيد الله بن ميمون القداح، وكان أبوه يهوديا فأسلم أظهر الإسلام وأدخل فيه ما يعني ما فيه. المهم هذا الموضوع آخر باش ما نخرجوش على الباب هذا. فهؤلاء هم الذين ابتدعوا هذه البدعة، بدعة الاحتفال بالمولد النبي عليه الصلاة والسلام. فمن يحب النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يطيعه، يتبعه، أن يفعل ما أمر به. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم عليك بمتابعته، هذه هي المحبة الحقيقية. إذن من شروط لا إله إلا الله المحبة، أن تحب الله ورسوله ودين الإسلام، وتحب المؤمنين أو تحب المسلمين القائمين يعني القائمين به والمتوقفين عند حدوده. يقول الله عز وجل: ومما يدل أو ويبغض من خالف لا إله إلا الله وأتى بما يناقضها من شرك وكفر. يجب على الإنسان أن يبغض من يبغض هذه الكلمة أو لا يعتقدها من المشركين والكفار. ومما يدل على اشتراط المحبة في الإيمان قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي شركاء. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي الذين آمنوا يحبون الله أكثر من محبة المشركين لآلهتهم. يعني شرط الإيمان محبة الله، وأن لا تحب أحدا أكثر مما تحب الله. وفي الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. ما معنى تحب في الله وتبغض في الله؟ يعني تحب من يحب الله ويحب رسوله. وكلما كان العبد إلى طاعة الله أقرب يجب أن تكون محبتك له أكثر، وكلما ابتعد عن طاعة الله كلما قلت محبتك له. يعني المحبة الحقيقية في الإسلام ليست محبة عرق أو قبيلة أو، ولكن المحبة هي محبة دين ومحبة عقيدة. وكان واحد يعني من القبيلة تاعك ومن العشيرة تاعك ولكن عليكم السلام ورحمة الله لا يؤمن بالله ورسوله، يجب أن تبغضه. ولو كان أحد الناس من أبعد الناس إليك موطنا وسكنا ونسبا ولكنه مطيع لله وجب عليك أن تحبه. ومعروف يعني اللي يقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يشوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يعني يعظم أو يرفع من قدر عليكم السلام ورحمة الله أناسا أو من قدر أناس لم يكونوا من العرب، مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال سلمان منا آل البيت، وهو كان من بلاد الفرس وكان يحب بلالا رضي الله عنه، بلال من الحبشة لم يكن من العرب وغيرهم. وإن كان صهيب الرومي أصله عربي نعم، ولكن نسب إلى الروم لأنه يعني نعم كان يعني كان ساكنا يعني فيها أو خالطهم، وإلا فأصله عربي يعني صهيب الرومي. نعم. إذن المهم يعني الحب في الله أن تحب من يحب الله، وهنا الإيمان معروف أنه يزيد وينقص، فكذلك المحبة تزيد وتنقص. يعني حال ما يطيع الله يكون حبك له، حال ما تكون طاعة الله ناقصة فيه كلما نقصت محبتك له، هذا في المسلم. أما الكافر فيبغض بإطلاق، الكافر يبغض بإطلاق، وهذه في الحقيقة يعني مصيبة وقعنا فيها، يقع فيها كثير من الناس، وهو مدح الكفار. يعني مدح الكفار يعني حقيقة يعني لهم أشياء، عندهم أشياء يمدحون عليها، إنسان هذا واقع لا ينكر، ما تنكرش أن لهم أشياء يمدحون عليها، ولكن لا نغفل عن الجانب العقدي الجانب الشرعي، هذا اللي أنت تمدحه لأنه يفعل أشياء، هل هو يعني بسبب فطرته أو تربى على ذلك الشيء أو من أجل المال أو لا أدري. المهم يعني ما تنساش أنه يعني لا يؤمن بالله، يعني الغالب فيهم الآن ما نقولوش نصارى، لأن حتى النصرانية وبعدوا عليه. نعم، ويبغضون رسول الله، يبغضون الله، يبغضون دين الله الحق، يبغضون الإسلام، ويبغضون النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يوحدون الله، لا يعبدون الله. هذا ما راش أمر هذين، هذه تكلمت عليها شحال من مرة، خاصة بالنسبة للنصارى الذين يقولون أن عيسى ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا ليس أمرا هينا، لأن الله عز وجل يقول تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تكاد السماوات يتفطرن، عبركم ما يتفطرن إذا السماء انفطرت، معنى تنحل تنشق، وتخر الجبال هدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض، تخيل الأرض تنحل والجبل اللي هو تكاد، على جال ماذا؟ على جال كلمة واحدة، نعم، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، لأنهم قالوا أن عيسى ابن الله. هنا لا بس يقول عيسى، دبر راسه هذاك عيسى ابن الله بينه بين مولاه. هنا أنا المهم جاتك سهلة؟ جاتك سهلة؟ وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يعني هذا ما شاء أمر هين، هذه تنافي كلمة لا إله إلا الله، أن عيسى ابن الله أو عيسى هو الله أو الله ثالث ثلاثة، ما هيش حاجة سهلة. يحذر الإنسان من أن يقع في مدح هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم في لما اشتد عليه المرض في مرض موته صلى الله عليه وسلم، سمع أم حبيبة وأم سلامة رضي الله عنهما، هذو في زوج أزواجه، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أم سلمة رضي الله عنها وأم حبيبة هي بنت أبي سفيان، كانوا في الأول هجروا للحبشة في الفترة اللي كانوا الصحابة يعذبون، وقالهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، وكان النجاشي كان نصرانيا، وكان الدين في الحبشة هي إثيوبيا يعني حاليا الحبشة كان دين النصارى، كانت الكنائس وكان فعند مرض موته تذاكرتا كنيسة رأيناها في الحبشة. تفكروا قلت لها تعقلين النهار اللي رحنا الحبشة هذيك الكنيسة؟ قال فذكرت تصاويرها. بداو يمدحوا، شفت كي شابه وكي مزوقين وهذوك التصاور اللي دايرينهم، بداو يمدحوا في الكنيسة اللي كانت في الحبشة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا فتفطن، فطن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أولئك القوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجدا، أولئك شرار الخلق يوم القيامة. غير اسمعهم يمدحوا ما فوت لهمش الفرصة، أولئك شرار الخلق يوم القيامة. ما حبش من يسمعهم يمدحوا الكفار، هذاك ما كانوش يمدحوا، كانوا يمدحوا غير في الزواق اللي كانوا يزوقوا. الآن لا تحب الكفار وتبغضهم، هل معنى تروح تقبض غير اللي تلقاه غافل تعطيه؟ يعني ما نفهموش الأشياء بغير مفهومها. يقول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولكن عن ماذا نهى الله؟ إنما ينهاكم الله عن الذين أخرجوكم من عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. كاين فرق بين البر وبين القسط وبين الموالاة. أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ما عندكش الحق باش تتولاهم، بالصح تعدل معهم وتبرهم كما قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا يجرمنكم أي لا يدفعنكم شنآن أي بغض قوم، تبغض قوم ماشي معناتها ما تعدلش معه، حتى لو كنت بغضه ومخالفك بصح إذا كان عندها الحق تعطيه الحق. يعني هذا شيء والموالاة شيء آخر. الشيء اللي رانا نتكلم عليه هو أن تحبهم لكفرهم ولدينهم وما هم عليه. إذا حبيته من أجل مثلا كما ذكر ذلك أحد أهل العلم، مثلا عندك واحد نصراني ولا واحد يهودي وخدام عندك ويخدم مليح وتقن لك الخدمة والخدمة تاعها عجبتك، أنت فرحت هنا، فرحت على جال الخدمة اللي خدمها لك. هذا معليش يعني ما فيش خدش في الإيمان ولا في لا إله إلا الله ولا في العقيدة. المشكلة إذا حبيته لدينه أو لكفره، هذا هو اللي نهانا عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الاسترسال لو كان تبقى تروح معهم يعني عندهم وعندهم وكذا وواصلين، هذه بلا ما تفيق بروحك هذه تلقى روحك نعم تقول باللي يعني السبب ما هم عليه من التطور والحضارة هو ما هم عليه من الإلحاد، ما نقولش حتى من الدين، لأنه كما ذكرت ما راهمش حتى الدين النصرانية وما راهمش متبعينه، هم علمانيون ملحدون عندهم الإلحاد. وكان بزاف ناس قالوا يعني احنا اللي راه ردنا الرب هو هذا الدين، لو كان تركوا الدين كما هما تركوا دينهم، لأنهما لما يعني تركوا الدين في الثورة اللي داروها الثورة الفرنسية تركوا الدين وفصلوا الكنيسة عن الحكم ثم طلعوا، قال لك احنا ثاني لازم الدين تاعهم تاعنا ماشي كيف كيف المسلمين. الضعف اللي راهم فيه والبعد عن الحضارة ليس سببه الإسلام، بالعكس قالت لو كان سببه الإسلام، لو كان مكانش عندنا حضارة في الزمن الأول زمن هارون الرشيد وزمن الأندلس لما كان ملوك أوروبا تتمنى أن تكون بلدانهم مثل بلدان المسلمين، كما ذكرت مرة في أحد الخطب أن يعني أول إنارة عمومية، إنارة العمومية هذا ديكليراس بيبليك الأول اللي داره الأول كان عبد الرحمن الناصر أحد أمراء الأندلس لما كانت أوروبا في الظلام، كانت أزقة وطرق قرطبة وغرناطة وغيرها كان عندهم الضوء في الليل، في الليل كان عندهم الضوء، من كانت أوروبا في النهار ما عندهمش الضوء يعني إلا ضوء الشمس. لو كان الدين هو اللي يرد الرمل لو كان ما كانوش متحضرين، لو كان علماء المسلمين يعني لو كان المسلمين ما كانش عندهم علماء علماء في علوم الدنيا، يعني في علم الفلك أو الميكانيك أو الطب أو غيرها من العلوم. إذن سبب التخلف ليس هو الدين، بل هو البعد عن الدين. لو كان الإنسان يتمسك بالدين وكان رانا ملاح من جهة الله عز وجل، يعني يرضى علينا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالتقوى تجعل الإنسان يعني يكون يفتح الله عز وجل عليه، يفتح عليه في كل شيء، ومن بينه أمور هذه تاع الحضارة. يعني كان تمسكنا بديننا يكون كاين صدق في العمل، يكون إتقان، يكون ما يكونش غش، ما يكونش. إذا كانت هذه الأمور الإنسان يتطور. أما إنسان يمدح الكفار يمدح فمن دون أن يشعر فسيقول أن سبب ما هم عليه من الحضارة هو ما هم عليه من الكفر والإلحاد. إذن هذا فيما يخص الشرط الخامس اللي هو المحبة. نسيتوا الشروط الأولى، هدرت بزاف نسيتكم وقيل. الشروط الأولى، الشرط الأول العلم، الثاني اليقين المنافي للشك والريب، الثالث الإخلاص المنافي للشك والرياء، الرابع الصدق يملي، والخامس المحبة، السادس القبول المنافي للرد، القبول. فلا بد من قبول هذه الكلمة، لابد من قبول هذه الكلمة قبولا حقا بالقلب واللسان. وقد قص الله علينا في القرآن الكريم أنباء من سبق ممن أنجاهم لقبولهم لا إله إلا الله. يعني تقبل هذه الكلمة ما تردهاش، ولكن كي نقول تقبل بها يعني تقبل بما تقتضيه كذلك، ومما تقتضيه هو دين الإسلام، أن تقبل بدين الإسلام. وكما ذكر هنا قال قص الله علينا في القرآن الكريم أخبار من سبق ممن أنجاهم لقبولهم لا إله إلا الله وانتقامه سبحانه وتعالى، انتقم وأهلك وإهلاكه لمن ردها، الذي رد هذه الكلمة كلمة التوحيد ولم يقبلها فالله عز وجل أهلكه. قال تعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. وقال سبحانه في شأن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يعني استكبروا، ردوا هذه الكلمة، لم يقبلوها. يعني قد يقول قائل ومن يرد هذه الكلمة؟ قد لا يرد اللفظ ولكن يرد المعنى. تقول له مثلا يعني من أنواع العبادة الذبح، قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، قل إن صلاتي ونسكي إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر لربك كذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أو في حديث ابن عباس لعن الله من ذبح لغير الله. كان لي يذبح للوالد مثلا في الوعدة تاع سيدي جنان، يذبحوا له الكاريف ولا البقر ولا الخرفان ويذبحوا له. كي تكلم معاه قال يا أخي هذا ذبح، والذبح نوع من أنواع العبادة ولا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى. أي أنتم جبتوا لنا دين جديد، وإحنا بكري كان عندنا هذا الشيء وكانت النية وكانت، هل هذا قبيلة؟ هو يقول لا إله إلا الله بصح ما قبلش المعنى تاعها، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، هذا ما قبلهاش. وكنتم الوهابية وجبتوا لنا دين جديد وما نش عارف واش. وهذه مسألة الوهابية يجي نهار إن شاء الله يعني نخصوا لها يعني مجلس، لأن كلمة تداولت كثيرا وخاصة في الأيام الأخيرة في الوسائل المسموعة والمقروءة، وقد لا يعرف معناها كثير من الناس، وربما قد شوهت، كان يشوه هذا المعنى الوهابية، حاسبينهم باللي هي فرقة وجديدة وجابوا دين جديد. يجينها إن شاء الله نتكلموا فيها، يعني نخصص لها مجلسا ونشوفوا ما معنى كلمة هذه الوهابية. المهم يعني هذا إذا صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى وتدعيه وتنصحه، قل له يا أخي توجه إلى الله عز وجل بالدعاء واترك عبادة غير الله، يقول لك يا خليني هذا وأنا ندير النية، أي دير النية في الولي الفلاني، هذا لم يقبل هذه الكلمة. تقول له ما تاكلش من هذه تاع الوعدة، اللحم تاع الوعدة، لأنه ذبح لغير الله، وهذا لا يجوز أكل ما ذبح لغير الله. نعم نعم طبعا طبعا هذا من الشرك. نعم نعم هو يذكر فيها اسم الله لا يجوز، هذه يذكر عليها اسم الله. نعم هي جاء احد الى النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله اني نذرت ان انحر ابلا ببوانا، كان واحد المكان سموه بوانا، قال له يا رسول الله نذرت لله عز وجل باش ننحر ابل. قال له النبي عليه الصلاه والسلام هل هذا المكان يذبح فيه لغير الله، يعني هذه بوانا، هل كاين الناس يذبحوا فيه لغير الله؟ قال لا. قال هل فيه عيد من اعياد المشركين، هل كانوا يديروا فيه عيد؟ قال لا. قال اوفي بنذرك، قال هي لا كان هكا اوفي بنذرك. شو تفهم؟ يقول علماء الاصول بمفهوم المخالفه، معناه اذا كان هذاك المكان يذبح فيه لغير الله فحتى ولو انت تذبح لله ما يجوز لكش، ما يجوز لك تذبح في مكان لله في مكان يذبح فيه لغير الله. علاش؟ خاطر الناس ما يعرفوش انت النيه تاعك واش، غادي تغرهم كي يشوفوك تذبح عند القبر ولا عند الوالد حتى ولو كانت نيتك لله. فهنا كل عام نعم يعني نعم حتى الوعده هما اصلا يديروها على جال هذاك المعبود الباطل الذي يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. هذا نعم جديد، هذا هو جديد إذن الشرط السادس هو القبول، القبول لهذه الكلمة، وعكسه الرد، عكسه الرد. إذن إذا وقف الإنسان على نوع من أنواع الشرك ونوع من مما يخالف هذه الكلمة كلمة التوحيد فوجب عليه أن يقبلها، هذا شرط من شروط لا إله إلا الله، القبول المنافي للرد. الشرط السابع والأخير الإنقياد المنافي للشرك، الإنقياد المنافي للترك، عفوا الإنقياد المنافي للترك. الإنقياد جمع الإنسان الذي ينقاد، ما معنى ينقاد؟ نعم يخضع كما نقولوا احنا بالدرجة تاعنا ينقضب مقضوب، يعني وين ما يقودوه يروح، احنا شنو هي حاجه اللي تقودنا؟ هو شرع الله، يعني كيما يقول لك الشرع الدير تنقاد لشرع الله. الانقياد المنافي للترك، العكس تاعها تترك، ربي يقول هكا يا نبقى انا، قال الله قال رسول الله خلونا شويه خلونا نعيش شويه، يا ربي قال لك موت. بالعكس يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها العكس لبعد على شرع الله ولرميته. والحياة الحقيقية هي حياة القلب. إذن فمن شروط لا إله إلا الله الإنقياد المنافي للترك، إذ لا بد لقائل لا إله إلا الله أن ينقاد لشرع الله، لازم أن تكون منقاد لشرع الله تبارك وتعالى، يعني لا تخرج عن شريعة الله، ويذعن لحكمه ويسلم وجهه لله، ويسلم وجهه لله، إذ بذلك يكون متمسكا بلا إله إلا الله. إذا أسلمت وجهك لله تبارك وتعالى تكون متمسكا بهذه الكلمة وهي كلمة لا إله إلا الله. ولهذا يقول تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد استمسك بلا إله إلا الله، فاشترط سبحانه الإنقياد لشرع الله، اشترط سبحانه الإنقياد لشرع الله، وذلك بإسلام الوجه له سبحانه وتعالى. فهذه هي شروط لا إله إلا الله، نعودها للمرة الأخيرة لعلها ترسخ في عقولنا. الأولى العلم المنافي للجهل، الثانية اليقين المنافي للشك والريب، الثالثة الإخلاص المنافي للشرك والرياء، الرابعة الصدق نعم المنافي للكذب، الخامسة المحبة المنافية للبغض والكره، السادسة القبول المنافية للرد والسابعة الإنقياد المنافية للترك. المرة الجاية إن شاء الله نسقسيكم عليها، دروك درتها اليوم راكم عاقلين، بصح المرة الجاية إن شاء الله نسقسي. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم كلمة ولاد عيسى نعم نعم هذه كلمة شائعة نعم صحيح يقولها الناس ينسبون النصارى إلى عيسى بن مريم عليه السلام يقول لك ولاد سيدنا عيسى شو ولاد سيدنا عيسى أولا كما ذكرت أولا هم لا يتبعون الدين النصرانية هذه وحدة لأنهم انسلخوا عن الدين هذه وحدة ثانيا حتى ولو تبعوا الدين النصرانية فعيسى عليه السلام بريء منهم ميجوز الناس نقولوا ولاد عيسى أو ولاد سيدنا عيسى أولا عيسى عليه السلام لم يتزوج وليس له أولاد وإذا قلنا أولاد سيدنا عيسى من باب يعني أتباعه لا يجوز لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتبعوني أو اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يا عيسى أنت قلت للناس عبدوني من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يعني من كنت فيهم كنت شاهد عليهم أنهم كانوا يعبدونك ولكن لما توفيتني أي رفعتني كنت أنت الرقيب عليهم أنت راقب عليهم أنا ما قلت لهم اتخذوني وأمي إلهي من دون الله فهم اتخذوا عيسى بن مريم إلها من دون الله فخالفوا عيسى عليه السلام وفي آخر الزمان عندما ينزل عيسى عليه السلام في يعني في أحداث النهاية وكنا ذكرنا ذلك في دروس رمضان لو تذكرون يكسر الصليب حاجة الأولى يديرها يكسر هذا الصليب ليعبدوه النصارى ليعبدوه ويعظموه فسيكسره عيسى عليه السلام. إذن هذه شروط لا إله إلا الله، وكما ذكرنا ليس المراد منها عد ألفاظها وحفظها فقط، فكم من كان من عامي اجتمعت فيه، كان بزاف يعني ناس يقولوا احنا ماشي متعلم ماشي واصل درجة علم، ولكن هذه الشروط فيه مجتمعة فيه. لو كان تسقسيه ما هي شروط لا إله إلا الله ربما ما يجاوبكش، بصح العبرة ما راهيش يجاوبك، راهي لا راه يعمل بها ولا لا، هل يذكرناها يعني اولا لازم يكون عالم بها يعرف المعنى تاعها، يعني العلم والمحبه والانقياد والصدق والقبول والاخلاص، هذه لازم حتى ولو ما يعرفش يقولهم ويعبر عليهم بصح يعمل بهم. اذا كان عمل بهم راه حقق كلمه لا اله الا الله. قال وقيل له اعددها لم يحسن ذلك، وكم من حافظ لالفاظها، شحال واحد يحفظ الالفاظ تاعها ويجري فيها كالسهم، لو كانت تقضبها ما معنى لا إله إلا الله، يعطيك المعنى يعطيك الشعور تاعها يعطيك، يجري فيها كالسهم، وتراه يقع في كثير أو يقع في كثير مما يناقضها، تحيدير صلاح اللي ينقضوا هذه الكلمة. فالمطلوب العلم والعمل، العلم مش غير العلم فقط، الآن لما تعلمنا يجب أن نعمل بما تعلمناه. قال ليكون المرء بذلك من أهل لا إله إلا الله صدقا، ومن أهل كلمة التوحيد حقا، والموفق أو الموفق لذلك والموفق لذلك والمعين هو الله وحده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتحقيق ذلك، والحمد لله وحده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.